الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الحافظ ابن حجر في كتابه نخبة الذكر: الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالحق له علينا أن نترحم عليه وتقول رحمه الله، فإن هذا من حقه علينا ونحن نستفيد مما كتب رحمة الله عليه. نعم، فإن هذا يكون ثالثا لما يفتتح به دائما في القراءة: حمد الله جل وعلا أولا، والثناء عليه بما هو أهله، ثم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هدانا الله سبحانه وتعالى بسببه على يديه صلوات الله وسلامه عليه، ثم الترحم والترضي على الصحابة، ثم الترحم على مصنف الكتاب الذي يقرأ الإنسان فيه. نعم. قال الحافظ ابن حجر: عليه من الله وغفر الله لنا ولهم ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات. وإياكم. قال: الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آله محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح هذا الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت، فسألني بعض الإخوان أن ألخص لهم المهم من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك، فأقول: الخلق إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، أو مع حصر بما فوق الاثنين، أو بهما، أو بواحد. نعم. فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه. نعم. الثاني المشهور وهو المستفيض على رأي. نعم. والثالث العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن دعم. نعم. والرابع المريض، وكلها سوى الأول آحاد، وفيها المقبول والمردود بتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسمعنا كلام الماتن رحمه الله تعالى مبينا أولا في مقدمته لهذه الورقات المختصرة التي هي النخبة، نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، الحامل له على تأليف هذه الرسالة الصغيرة في حجمها والعظيمة في نفعها، وهي من الكتب المعتبرة في هذا الفن، بل هي من المختصرات المحررة التي يعول عليها العلماء من تاريخ كتابتها وإلى يوم الناس هذا، فهي أحسن الكتب المختصرة التي صنفت في هذه الأعصار المتأخرة. فهذا الحافظ رحمه الله تعالى متوفى في سنة 52 و800 للهجرة، فيبين رحمه الله تعالى أن السبب الذي حمله على كتابتها أن التصانيف في هذا الفن، فن المصطلح، كثيرة، ومنها المبسوط المطول، ومنها المختصر. ولما كان الأمر كذلك، طلب منه رحمه الله تعالى أن يكتب كتابا في هذا لينتفع به الناس ويكون مختصرا. وهذا الاختصار الذي أراده الحافظ ابن حجر قد تم له في هذه النخبة التي كر عليها بعد ذلك وشرحها بشرحه الجميل الماتع الذي أسماه النزهة، نزهة النظر في شرح نخبة الفكر. فأجابهم رحمه الله تعالى إلى سؤالهم، وهو أن يلخص لهم هذا التلخيص الذي يكون بين أيديهم من المطولات ويكون محررا يعتمدون عليه من بين سائر المختصرات، وهو حري بأن يفعل ذلك، لأنه رحمة الله عليه قد انتهت إليه في زمانه رياسة علم الحديث، فأصبح عالم زمانه بعد ذهاب أشياخه ومقدم علماء الحديث في ذلك الحين رحمه الله تعالى. فأجابهم وكتب لهم هذه النخبة كما قلنا، التي هي قليلة المباني كثيرة المعاني، وشرحها بشرحه هذا عليها المشهور الذي هو نزهة النظر، وسلك فيها مسلكا جميلا في الترتيب، فلذلك أصبح كل من جاء بعده يمشي على طريقته رحمه الله تعالى. فابتدأ فيها بتقسيم الخبر، ابتدأ بتقسيم الخبر، فقال الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، أو أنه له طرق محصورة، وهذا الحصر قسمه أقساما، يعني الخبر على قسمين، إما أن يكون في طرقه أو له طرق محصورة غير محصورة هذا ألف، وإما أن يكون له طرق محصورة هذا باء، نقسمه هكذا، إما أن يكون الخبر له طرق غير محصورة أو له طرق محصورة. ثم المحصور ينقسم إلى أنواع، ما كان محصورا بما فوق الاثنين، يعني ثلاثة أو أربعة أو خمسة، أو ما كان محصورا باثنين يعني له طريقان، أو ما لم يكن له إلا طريق واحد محصور في طريق واحدة. فهذه الأنواع ثلاثة في القسم الثاني. الخبر تقسمه إلى قسمين كليين، القسم الأول لا حصر لطرقه، تمام، القسم الثاني طرقه محصورة، القسم الثاني الذي طرقه محصورة على أنواع، ما كان حصره بما فوق الاثنين يعني كثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة إلى غير ذلك. النوع الثاني منه ما كان محصورا باثنين فقط. النوع الثالث منه ما كان محصورا بواحد. إذن نعود فنقول الخبر هذا هو على هذين القسمين، إما أن يكون لا حصر لطرقه هذا ألف، وإما أن يكون هناك حصر لطرقه فهذا باء، وتحته ثلاثة أنواع. النوع الأول ما حصر بما فوق الاثنين من ثلاثة وأربعة وخمسة وستة وسبعة ونحو ذلك، المهم أن طرقه محصورة. النوع الثاني أن يكون محصورا في طريقين. النوع الثالث أن يكون محصورا في طريق واحدة. فما كان غير محصور بطرق يعني طرقه كثيرة هذا هو المتواتر. فإذا المتواتر في اللغة هو المتتابع، التواتر في اللغة التتابع، وفي الاصطلاح ما لم يكن محصورا بعدد، فهذا هو المتواتر الذي لا حصر للطرق فيه، يعني طرق الأحاديث، المراد بالطرق الأسانيد، المراد بالطرق أسانيد الأحاديث، فلا حصر لطرقه لأنها كثيرة. فالأسانيد هي الطرق إلى الأحاديث، الأسانيد هي الطرق إلى الأحاديث، فهذه الطرق لا حصر لها. بل هي كثيرة، وبسبب كثرتها أفادت الإنسان العلم، وسيأتينا إن شاء الله تعالى. فنقول إذن المتواتر هو المتتابع، يعني وارد من طرق متعددة كثيرة، فالتواتر لغة التتابع، وأما في الاصطلاح فهو ما رواه جماعة يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب، من أول السند إلى آخره، وأسندوه إلى شيء محسوس، فهذا هو المتواتر. إذن المتواتر ما هو؟ ما رواه جماعة. يستحيل تواطؤهم على الكذب من بداية الإسناد إلى منتهى في جميع الطبقات، يشترط هذا، وأسندوه إلى شيء محسوس. كان منتهاه الحس، والمحسوس المراد به سمعنا وشهدنا وحضرنا ورأينا ونحو ذلك. هذا هو المتواتر. وقد خصه العلماء بالاهتمام وتتبع الأحاديث التي وردت على هذا النحو، تتبع الأحاديث التي وردت على هذا النحو، وكتبوا فيها كتب خاصة كالأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة، وكنظم المتناثر في الحديث المتواتر، ونحو ذلك من الكتب. وهو بالنسبة للآحاد قليل، عدد الأحاديث المتواترة بالنسبة إلى الآحاد قليل جدا، فأكثر سنة النبي صلى الله عليه وسلم نقلت بطريق الآحاد. هذا هو القسم الأول وهو المتواتر. فإذا المتواتر هو ما رواه جماعة عن مثلهم من أول الإسناد إلى آخره، العدد كثير، يستحيل في العادة أن يتواطأ الكذب، وأسندوه إلى شيء محسوس. هذه الشروط التي يقف عليها المتواتر في تعريفه، هذه الشروط التي يقف عليها المتواتر في تعريفه: الكثرة من أول السند إلى منتهى، وأن لا يتواطأ عن الكذب، وأن يكون منتهاه الحس، وهذا القسم كما قلنا يفيد ايش؟ يفيد العلم، يفيد العلم. والقسم الثاني وهو ما كان محصورا بطرق، يعني أسانيده تنحصر، طرقه محصورة، وهذا على أنواع. النوع الأول المشهور، النوع الأول المشهور، والمشهور هو ما كان محصورا بما فوق الاثنين، ولنا أن نعرفه بقولنا المشهور لغة اسم مفعول، من شهره بمعنى أظهره، وأما في الاصطلاح فهو ما رواه ثلاثة فصاعدا ولم يبلغ حد التواتر، أو لك أن تقول كما قال المصنف ما له محصورة، ما له طرق محصورة بما فوق الاثنين ولم يبلغ حد التواتر، لك أن تقول كما قال المصنف ما له طرق محصورة بما فوق اثنين ولم يبلغ حد التواتر. والمراد بقولنا ما له طرق محصورة يعني أن طرقه تعد ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة ونحو ذلك، فلا يرد بأقل من ما قال المصنف، اثنين لا يقل عنهما، لكن لا بد أن يكون فوق الاثنين، لأن الاثنين هذا هو العزيز، فما زاد عنه ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة أو عشرة أو خمسة عشر أو عشرين، ما دام له طرق محصورة ولم يبلغ حد التواتر فإنه هو المشهور، فإنه هو المشهور، فلك أن تقول ما له طرق محصورة بما فوق الاثنين يعني ثلاثة فصاعدا، ثلاثة فصاعدا، وهذا تعبير المصنف. والمراد بهذا ألا يقل العدد عن أقل ما اشترطنا فيه وهو الثلاثة فما فوق، الثلاثة فما فوق. فإن وجد في طبقة من الطبقات في إسناده اثنين انخل هذا الشرط، انخرم هذا الشرط، فينتقل من الشهرة إلى العزة. فلأجل هذا نحن نقول ما كان له طرق محصورة بما فوق الاثنين، بما فوق الاثنين يعني ثلاثة فصاعدة، هذا هو المشهور. فلو جاء في بعض الطبقات خمسة وفي بعضها عشرة وفي بعضها سبعة وفي بعضها ثمانية وفي بعضها ثلاثة فهو لا يزال إيش؟ في المشهور، لا يزال في ماذا؟ في المشهور، لأنه لم ينزل في طبقة من طبقات السند عن هذا، لم ينزل في طبقة من طبقات السند عن هذا، فإذا نزل حكم عليه ولو بوجود طبقة واحدة، فإذا جاء في طبقة اثنين صار عزيزا، صار عزيزا. الثاني وهو ما له طرق محصورة باثنين، هذا هو العزيز، هذا هو العزيز، وسيأتينا إن شاء الله تعالى التفصيل فيه. فما رواه اثنان فهو العزيز، وهذا الذي استقر عليه الاصطلاح أن الحديث العزيز ما رواه اثنان فقط، يعني في أي طبقة من طبقات السند، ما رواه اثنان فقط يعني في أي طبقة من طبقات السند، فإنه يقضى في هذا الفن عند أهل المصطلح عند أهل الحديث يقضى بالأقل على الأكثر، فلو وجد في طبقة واحدة اثنان حكم عليه بماذا؟ حكم عليه بالعزة، حكم عليه بالعزة. والعزيز إما أن يكون في اللغة مأخوذ من العزة وهو الندرة والقلة، تقول هذا شيء عزيز يعني نادر قليل وجوده، يعز وجود هذا يعني يقل، وإما أن يكون مأخوذ من العزة التي هي القوة، فعززنا بثالثة. نعم، هذا وهذا كله وارد، فإنك إذا أردت المعنى الأول فهو وارد، فإن الأحاديث التي تكون على هذا النحو يعني قليلة، فإذا أردت المعنى الثاني فهو وارد، فإن العزيز مأخوذ من العزة وهي القوة، أي أن هذا يعزز أخاه ويقويه في روايته لما رواه أخوه، فيجتمع من هذا وهذا القوة. وأما القسم النوع الثالث في قسم الآحاد فهو الغريب، والحديث الغريب نعم ما رواه اثنين، نحن ما قلنا ما رواه اثنان، أليس كذلك؟ ما رواه اثنان فقط. وأما النوع الثالث فهو الغريب، والغريب ما رواه راو واحد فقط، الحديث الغريب ما رواه راو واحد فقط. وهذه الأقسام الثلاثة كلها يقال لها إيش؟ آحاد. هذه الأقسام الثلاثة الأنواع الثلاثة كلها يقال لها آحاد. نحن اصطلحنا على التقسيم الأول أن القسم الأول متواتر، والقسم الثاني الآحاد، والقسم الثاني وهو الآحاد تحته أنواع ثلاثة: المشهور والعزيز والغريب. فهذه هي أنواع الآحاد، فالقسم الأول المتواتر، والقسم الثاني وهو الآحاد، ويحتوي على هذه الأنواع الثلاثة: المشهور والعزيز والغريب. فالأول كما قلنا وهو المتواتر يفيد العلم اليقيني، يفيد العلم اليقيني، يعني العلم الضروري الذي يضطر الإنسان فيه إلى القبول فلا يستطيع دفعه، وذلك لأنه قد ورد من طرق عديدة أحالت عند الإنسان وجود الشك في ثبوته، فخرج إلى ما؟ إلى اليقين. فأنت لا تحتاج فيه إلى النظر وإلى الاستدلال، فقد كفيت ذلك بكثرة طرق هذا الحديث التي تضطرك إلى قبوله فلا تستطيع أن ترده. أفادك العلم اليقيني. الضروري في نفسك وأما القسم الثاني وهو الآحاد فإن علماء المصطلح يقولون عنه إنه يفيد الظن، وسيأتينا إن شاء الله تعالى الكلام عليه. مثال الأول يعني الذي يفيدك العلم اليقيني الضروري الذي لا تحتاج معه إلى استدلال ولا إلى نظر بكثرة مجيئه من الوجوه المتعددة الكثيرة، حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فإن هذا الحديث متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد رواه عنه عليه الصلاة والسلام عدد كبير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقد صنف الطبراني فيه جزءا زاد بهم على 60 صحابيا، ونحن نحيل على الطبراني لأن جزءه موجود بين أيدينا، لأن جزءه موجود بين أيدينا مطبوع، فإن هذا الحديث من الأحاديث المتواترة. بل عد فيه بعض العلم 100 من الصحابة رووه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم جاوز بهم 100، ومن أراد أن ينظر فلينظر مقدمة كتاب ابن الجوزي الموضوعات، فإنه ساق طرق هذا الحديث فأوصلها 100 وزاد. فالشاهد هذا الحديث من الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأحاديث المتواترة أحاديث المسح على الخفين، ومن الأحاديث المتواترة أحاديث رؤية الباري جل وعلا يوم القيامة، من الحديث المتواترة حديث الشفاعة، ومع ذلك تجد بعض أهل البدع ينكرونها، ينكرون الرؤية وينكرون الشفاعة، وهم يقولون إن الحديث المتواتر يفيد إيش؟ يفيد العلم الضروري اليقيني الجازم الذي لا ينبني على النظر والاستدلال، يعني بحيث يجد الإنسان نفسه مضطرا إلى قبوله، ومع ذلك هنا ينكرون. فالشاهد هذه من الأمثلة على المتواتر وهي مفيدة كما قلنا للعلم. أما النوع الثاني القسم الثاني بأنواعه الثلاثة وهي المشهور والعزيز والغريب. فالمشهور الذي قلنا ما كانت له طرق ما روي بطرق غير محصورة محصورة بأكثر من اثنين بأكثر من اثنين كثلاثة وأربعة وخمسة وستة ونحو ذلك، لكن لا يزال محصورا. هذا أيضا بعض العلماء يسميه المستفيض، بعض العلماء يسميه المستفيض، وبعضهم يسميه المشهور. فلا فرق عند هؤلاء بين الشهرة والاستفاضة، وبعضهم يقول لا، المستفيض شيء والمشهور شيء. فالمستفيض عند من يفرق يرى أن المستفيض ما كان في ابتدائه وأثنائه وانتهائه في طبقات السنة جميعا سواء، يعني اشتهر في أول الإسناد وفي وسط الإسناد وفي آخر الإسناد، هذا هو العدد كثير، خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة في الوسط والأخير والابتداء، هذا يسمى إيش؟ مستفيضا. أما المشهور فلا، قد يكون في بعض طرق في بعض طبقاته ثلاثة، ويكون في بعضها عشرة أو خمسة عشر أو سبعة أو ثمانية، نعم، فهذا مشهور. أما الذي في جميع طبقاته العدد كثير لكنه محصور فهذا هو المستفيض. على كل حال الأمر في ذلك يسير، الخطب فيه سهل ولله الحمد. فالمشهور ما كانت له طرق محصورة بما فوق الاثنين، والعزيز ما كان محصورا باثنين، والغريب ما كان محصورا بواحد. وهذه الثلاثة كلها قال فيها كثير من العلماء علماء المصطلح انها تفيد الظن ولا تفيد ايش؟ العلم. والحق ان الذي عليه اهل السنة انها تفيد العلم، الحق الذي عليه اهل السنة انها اذا صحت الطرق الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها تفيد العلم. وقد أشار إلى هذا شيخ شيوخنا في نظمه كما تعلمون، وذكرناه لكم كثيرا حينما قال رحمه الله: والخبر أعلم منه ما تواتر، ومنه آحاد إلينا أثر، فذو تواتر به العلم حصل، وثابت الآحاد يوجب العمل، بل يوجب العلم على التحقيق عند قيام موجب التصديق، فالتزم القول به فإنه به يقول كل أهل السنة. وقد ذكر هذا ابن الصلاح رحمه الله تعالى، ذكر هذا ابن الصلاح رحمه الله تعالى، وذكره ابن القيم رحمه الله تعالى. وبسط في هذا ابن القيم بما لم يزد عليه، وهو الحق إن شاء الله تعالى. فإن مدار ذلك كله على صحة السند، إذا صح الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا إن شاء الله في التعريف الصحيح بنقل العدل الضابط عن مثله من أول السند إلى منتهاه وسلم من الشذوذ ومن العلة القادحة، فإن مثل هذا يوجب العلم، يوجب العمل، بل يوجب العلم عند محققي العلماء. نعم، اقرأ. وقال رحمه الله: وفيها المقبول والمردود بتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول. نعم، يعني هذه الأقسام الأنواع تحت القسم الثاني وهي الآحاد، فيها ما هو مقبول وفيها ما هو مردود، يعني منها ما يصح ومنها ما لا يصح. لماذا؟ المردود يعني الذي فيه علة من العلل توجب عدم قبوله، توجب عدم قبوله. وأما المقبول فهو الذي جمع شروط القبول، جمع شروط القبول، القبول هذه التي ذكرناها المشتمل عليها الحديث الصحيح أو الحسن، فهذا معنى قولنا القبول، كلمة القبول تجمع الصحيح والحسن. ففي هذه الأحاديث يعني هذا مشهور صحيح، هذا مشهور حسن، ولا لا، هذا عزيز صحيح، وهذا حديث عزيز حسن، يعني حسن الإسناد، نعم، وهذا غريب صحيح، وهذا غريب حسن، وفيها جميعا تقول ضعيف أيضا، مشهور ضعيف ومشهور حسن، وتقول عزيز حسن وعزيز ضعيف، نعم، وتقول غريب حسن وغريب ضعيف، نعم، ففيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف. فعبر عن هذه الجميع هذا جميعا بقوله المقبول والمردود. فالقبول يريد به ما جمع الصحة أو الحسن، والمردود ما خلا ذلك وهو الضعيف، وقد يكون أشد ضعفا ما لم يصل إلى درجة الحكم عليه بالوضع، نعم. ولكونها كذلك والأمر فيها مبني على النظر والاستدلال قيل فيها أحاد، لكونها كذلك والنظر فيها مبني على الاستدلال قيل فيها أحاد، نعم. يعني أن خبر الآحاد إذا احتفت به القرائن أفاد إيش؟ العلم النظري، يعني خبر الآحاد إذا احتفت به القرائن أفاد العلم النظري، يعني القائم على النظر والاستدلال، نعم. نعم، الآن انتقل إلى ما؟ انتقل إلى بيان الحديث الغريب، وأن الغريب سيأتينا على قسمين، الغريب سيأتي أنه على قسمين، أو الفرد، لك أن تقول أيضا الفرد، الغريب يسمى إيش؟ الفرد، فهو غريب لغرابته، ما له أنيس معه آخر، كالضيف المسافر الذي ينزل ببلد ليس له فيها أنيس بمفرده، فهو غريب، فهو فرد، أليس كذلك؟ هذا هو، نعم، سيأتينا، نعم. ثم إن الغرابة نعم، والثاني الفرد النسبي، نعم، ويقل إطلاق الفردية عليه، نعم. يقول رحمه الله تعالى الغريب على قسمين، إما أن تكون غرابته في أصل السند، أي أعلى السند الذي هو الصحابي، الذي هو الصحابي، هذا معنى قولهم أصل السند، يعني الذي تدور الطرق وترجع إليه هو هذا الصحابي لا يوجد غيره، أو يكون في غرابته هذا في بعض طبقات السند من هم دون الصحابي، من هم دون الصحابي، فإن كانت غرابته في الأصل يعني أصل السند الذي هو الصحابي مخرجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مخرج هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الصحابي، فإذا كان الحديث لا يوجد إلا عن هذا الصحابي لا يوجد عن صحابي آخر، فقط عن هذا الصحابي لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الصحابي، ما جاء من مخرج آخر، ما جاء من مخرج آخر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الغريب المطلق أو الفرد المطلق، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات. الفرد إيش؟ المطلق أو الغريب المطلق. فهذا غرابته فين؟ في أصل السند ولا لا؟ غرابته في أين؟ أصل السند، أصل السند هو الصحابي، فغرابته فيه. فإن الأسانيد ترجع إلى من؟ إلى عمر رضي الله تعالى عنه. فهذا الغريب المطلق. وإما ألا تكون الغرابة في أصل هذا السند يعني في بعض الطبقات، فحينئذ يكون إيش؟ الغريب النسبي، الغريب النسبي، وهذا الذي نقول نحن فيه تبع للعلماء قبلنا، غريب من حديث فلان، غريب من حديث فلان، أي بالنسبة لحديث فلان هذا غريب، بالنسبة لفلان هذا غريب. فهذا الغرابة ليست فيه في أصل السند، فما دامت الغرابة ليست في أصل السند فهو الغريب النسبي، ويقال عنه الفرد النسبي. وأكثر ما يطلق الغريب أو الفرد أكثر ما يطلق عند العلماء على النوع الأول، يطلق على ماذا؟ على الغريب المطلق، أكثر ما يطلق العلماء غريب، ولفظة الغرابة إنما تستعمل في الكثير والغالب إنما تكون على هذا النوع وهو الغريب المطلق. نعم. هذا تعريف الآن الصحيح لذاته، الصحيح والحسن والضعيف، هذه أقسام خمسة، الصحيح والحسن والضعيف هذه أقسام خمسة للحديث. فإن الصحيح ينقسم إلى قسمين لذاته ولغيره، والحسن ينقسم إلى قسمين لذاته ولغيره، أصبحت كم؟ أربعة. ثم بعد ذلك يأتي الضعيف. وأما الموضوع فنحن لا نعده، لكن قد ذكر بحسب ما ذكره العلماء، فإنهم يقولون والحديث الموضوع، ولا في الحق لا يذكر لأنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يعد حديثا. فإذا التقسيم خماسي، صحيح وحسن وضعيف، الصحيح إلى قسمين لذاته ولغيره، والحسن إلى قسمين لذاته ولغيره، هذه أربعة، حسن لذاته وحسن لغيره، مثله صحيح لذاته صحيح لغيره، هذه أربعة، والضعيف الحديث الضعيف، فهذه خمسة، هذه خمسة أقسام. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بالصحيح، يعني الآحاد ينقسم إلى هذه الأقسام، خبر الآحاد ينقسم إلى هذه الأقسام بعد أن تخرج الكلية الأولى وهي المتواتر، وتأتي تبحث هذا التدقيق والتفصيل كله في الكلية الثانية في المجموعة الثانية وهي الآحاد. فالآحاد أولا باعتبار طرقها، إما أن يكون مشهورا وإما أن يكون عزيزا وإما أن يكون إيش غريبا، وإما أن يكون غريبا باعتبار الصحة والقبول، باعتبار القبول ينقسم إلى هذه الأقسام الخمسة، إما أن يكون صحيح لذاته، وإما أن يكون صحيح لغيره، وإما أن يكون حسن لذاته، وإما أن يكون حسن لغيره، وإما أن يكون إيش ضعيفا. فهذا بالنسبة للقبول والرد. أما الذي تقدم في الآحاد فهو بالنسبة لنوع الأسانيد وكثرة الأسانيد، كثرة الأسانيد. واضح يا إخوتي؟ واضح. الأول قولنا مشهور عزيز غريب، هذا بالنسبة لكثرة الأسانيد والنظر في الطرق التي يرد بها هذا الحديث. وكما قلنا لكم مشهور صحيح، مشهور حسن، مشهور ضعيف، أليس كذلك؟ وهكذا عزيز صحيح، عزيز حسن، عزيز ضعيف، وهكذا الباقي. فالشاهد أن أقسام الآحاد من حيث القبول والرد ينقسم إلى هذه الخمسة، إما أن يكون صحيح لذاته، وإما أن يكون صحيح لغيره، وإما أن يكون حسن لذاته، وإما أن يكون حسن لغيره، وإما أن يكون إيش ضعيفا، وإما أن يكون ضعيفا. فالآن بدأ بالصحيح في قسم الآحاد، بدأ بالصحيح يعني من حيث القبول والرد. فعرف الصحيح خبر الآحاد قال بنقل العدل، يعني الآن تقسيم أخبار الآحاد إلى هذه الأقسام بالنظر إلى قبولها وردها. فبدأ بالصحيح فقال الصحيح لذاته هو ما رواه عدل، عدل وتام الضبط وبسند متصل من غير شذوذ ولا علة. هذا هو تعريف الحديث الصحيح، ما رواه عدل تام الضبط، تام الضبط بسند متصل وسلم من الشذوذ والعلة. فقولنا ما رواه عدل يخرج غير العدل، يخرج غير العدل. وقولنا تام الضبط يخرج غير تام الضبط، بمعنى أنه خفيف الضبط، ليس كامل الضبط قوي الضبط، وإنما هو خفيف الضبط، ضبطه فيه شيء من الضعف يسير. نعم، فهذا يقال فيه خفيف الضبط، خفيف الضبط. ثم قولنا بسند متصل يخرج غير المتصل، المنقطع بجميع أنواعه من مرسل ومعضل ومنقطع معلق، هذه كلها من أنواع الانقطاع، المعلق ما حذف أول إسناده أو جميع إسناده، والمرسل ما سقط فيه الواسطة بين التابعي وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. سيأتينا إن شاء الله تعالى بيان هذه الأنواع في الضعيف، كلها سيبينها المصنف رحمه الله تعالى. وقولنا نعم، وقولنا من غير شذوذ ولا علة، يخرج الشاذ ويخرج المعل. فالشاذ وجود المخالفة فيه، وسيأتي إن شاء الله ذكره، وجود المخالفة من هذا الراوي المقبول لمن هو أولى منه، إما بكثرة العدد وإما بقوة الضبط. هذا الراوي المقبول يعني أن يكون من رواة الصحيح أو من رواة الحسن، ممن تقبل روايته، هذا معنى المقبول. نعم، فيأتي بما يخالف من هو أولى منه، إما أكثر وإما أحفظ، يخالف من هو أكثر منه أو يخالف من هو أحفظ منه. فهذا هو الشاذ. والمعل هو الذي فيه علة خفية تقدح فيه مع أن ظاهره السلامة، فالعلة هي التي يطلع عليها العلماء أصحاب الاختصاص فيقفون عليها، وهذه العلل الخفية تقدح في صحة الحديث مع أن ظاهره السلامة. فلا بد من هذه الشروط: ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل سالم من الشذوذ والعلة القادحة، والعلة القادحة. ونحن نقول العلة القادحة لأن هناك علة غير قادحة لا تؤثر في صحة الحديث، فلا بد من ذلك. فإذا اجتمعت هذه الشروط الخمسة فهذا الحديث يقال له إيش؟ الصحيح لذاته، الصحيح لذاته. وذلك لأن الصحة جاءته من نفسه، جاءته من نفسه من طريقه هو، ما جاءت إليه بسبب غيره، ما جاءت إليه بسبب غيره. ونعني بقولنا بسبب غيره يعني الحديث الحسن لذاته إذا تعددت طرقه، فهذا حسن لذاته وهذا حسن لذاته وهذا حسن لذاته، اجتمعت فأنتجت لنا الصحيح لغيره، بمعنى أن الصحة فيه جاءت من مجموع طرقه. فهل جاءت من ذاته ولا من مجموع طرقه؟ جاءت من مجموع طرقه، فالصحة جاءته ليست من نفسه وإنما بسبب اجتماع غيره معه، فقيل فيه الصحيح لغيره. فالصحيح لغيره هو الحسن لذاته، يأتي من هنا ويأتي من هنا ويأتي من هنا ويأتي من هنا، تجمعه جميعا فيتقوى بعض هذه الأحاديث ببعض، هذه الطرق يتقوى بعضها ببعض فتصل إلى رتبة الصحيح لغيره، يعني جاءته الصحة من أمر خارج عنه لم تأته بالنظر إلى إسناده الذي نظرنا فيه، وإنما جاءته من مجموع الطرق. فالصحة جاءته من غيره بسبب اجتماع غيره معه، فقيل فيه الصحيح لغيره. إذن هذا الصحيح لذاته، الصحيح لغيره هو الحسن لذاته إذا تعددت طرقه، هذا الذي عرفه المصنف هنا هو الصحيح لذاته، ولذلك قال هو وهذا هو الصحيح لذاته. إذن الصحيح لغيره ما تعريفه؟ تعريفه هو الحسن لذاته إذا تعددت طرقه، إذا تعددت طرقه. ما رأيكم؟ هل نتم في النخبة ولا ننتقل إلى الأحاديث؟ نتم في النخبة. طيب خلاص نجعل القسم هذا للنخبة. نعم، فإذا الصحيح لغيره هو الحسن لذاته إذا تعددت طرقه، فلما تعددت الطرق ما جاءته الصحة من الطريق ذاته، من طريقه هذا الذي نظرنا فيه مثل الصحيح لذاته، الصحيح لذاته جاءته الصحة بالنظر إلى طريقه ذاته هذا الذي نظرنا فيه، لأنه حوى تمام الضبط وحوى اتصال السند وحوى العدل وحوى السلامة من الشذوذ والسلامة من العلة، فهذا صحته جاءته من ذات الطريق نفسها، من هذه الطريق. أما الصحيح لغيره فأنت نظرت فوجدت أنه ما رواه أصله، ما رواه رجل خفيف الضبط، خفيف الضبط هذا أصله، انتظروا معي وإذا شئتم أن تكتبون أكتب بعد ذلك، ما رواه عدل صحيح موجود العدالة خفيف الضبط، ثم سند متصل وسلم من الشذوذ ومن العلة القادحة، فهذا خفيف الضبط نوع مشعر بما بعدم الكمال، أليس كذلك؟ يحتمل أنه وهم ولا لا؟ يحتمل. فلما جاءه آخر مثله، جاءه ثالث مثله، جاءه رابع مثله، انضم من هذه المجموعة جميعا ما كنا نخشاه من خفة ضبط هذا الواحد حينما نظرنا إلى هذا الإسناد المنفرد. واضح؟ نحن الآن نتحدث في الآحاد، أليس كذلك؟ هذا الإسناد المنفرد وجد فيه شخص قالوا فيه صدوق، صدوق ما هو ثقة، والصدوق من خف ضبطه، لم يصل إلى درجة الرد، لا، هو في درجة القبول، ضبطه خفيف، مثل محمد بن عمرو بن علقمة، ضبطه خفيف، فهذا يقال في حديثه حسن لذاته. فإذا جاءه مثله، جاءه من هنا مثله، وجاءه من هنا مثله، انضم، فتقوى بها ولا لا؟ يتقوى ولا لا؟ يعني هذا حسن لذاته خف ضبط راويه، وهذا حسن لذاته خف ضبط راويه، وهذا حسن لذاته خف ضبط راويه، فحينما يأتينا من طرق متعددة يتقوى ولا لا؟ يتقوى. فهل هذه الصحة نشأت من ذات الطريق أو بمجموع الطرق؟ فلما كان بمجموع الطرق قيل فيه صحيح حسن، صحيح لغيره، صحيح لغيره، لأن الحسن كان بالنسبة لطريق واحدة، الحسن لذاته كان بالنسبة لطريق واحدة، لكن لما اجتمعت الطرق قيل فيه إنه حسن لغيره، صحيح لغيره، صحيح لغيره. إذن فالصحيح لغيره هو الحسن لذاته إذا تعددت طرقه، إذا تعددت طرقه، وبقية الشروط هي التي تقدمت في الصحيح، هي التي تقدمت في الصحيح. نعم. ثم قال رحمه الله: وتتفاوت رده بتفاوت هذه الأوصاف. نعم. ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما، فإن خف الضبط فالحسن لذاته. نعم. الآن الحسن لذاته سندخل فيه إن شاء الله تعالى، وجرنا إليه الأول، أول الكلام الصحيح لغيره. واضح يا أخوتي؟ لأن المصنف رحمه الله ذكر الصحيح لذاته ولم يذكر الصحيح لغيره، فنحن جئنا به. انتقل بعد هذا إلى تفاوت رتب الصحيح، وهذا صحيح، فإن تفاوت رتب الصحيح تتفاوت برتب الأوصاف، تفاوت الأوصاف، تفاوت رتب الصحيح تتفاوت بتفاوت هذه الأوصاف. وذلك لأن هذه الأوصاف المقتضية للقوة والتصحيح بناء عليها، أو التحسين بناء عليها، فإننا حينما ننظر إلى ذلك نحكم على كل حال أو حل على كل إسناد بحسب حال رواته، بحسب حال رواته، فحينئذ تتفاوت الرتب بسبب النظر إلى هذه الأوصاف. فلما تفاوتت أوصافهم تفاوتت رتبهم، تفاوتت رتبهم، فالصحيح حينئذ على رتب متفاوتة مبنية في تفاوتها على تفاوت الأوصاف. هات. فمن ثم قدم، ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما. نعم. وذلك لأن البخاري رحمه الله تعالى شرطه أقوى من مسلم، شرطه أقوى من مسلم، إذ هو رحمه الله تعالى يشترط ثبوت اللقي، ثبوت اللقي بين الراوي ومن روى عنه ولو مرة، ومسلم يكتفي بالمعاصرة مع إمكان اللقي، فكان شرطه أنزل من البخاري، فلأجل ذلك قدم البخاري ثم قدم مسلم بعد ذلك، ثم ما كان على شرطهما جميعا، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم، ثم ما كان صحيح على شرط غيرهما، ما كان صحيحا على شرط غيرهما. وهذا إن شاء الله تعالى سنأتي. فالشاهد أن هذه الرتب في الصحيح تتفاوت بحسب تفاوت صفات أصحابها، فمنها ما هو في الرتبة العليا، ومنها ما هو في الرتبة الوسطى، وما هو منها ما هو في أقل درجات الصحيح. فالرتبة العليا هي التي أطلق عليها العلماء أصح الأسانيد، مثل مالك عن نافع عن ابن عمر، ومثل الزهري عن سالم بن عبد الله ابن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. وهذا قيل فيه أنه صح الأسانيد، وهو مذهب أحمد وإسحاق، الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قال فيه أحمد وإسحاق أنه صح الأسانيد. والأول مالك عن نافع عن ابن عمر قال به كثير من المحدثين كالشافعي وغيره، مالك عن نافع بن عمر، ومثل أيضا محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي، قيل فيه أن إنه أصح الأسانيد. وهذا يروى عن علي بن المديني ابن سيرين عن عبيدة السلماني، عبيدة السلماني عن علي رضي الله عنه، وهذا مروي عن علي بن المديني، ومثل إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود، قيل في هذا الطريق إنه أصح الأسانيد. وهذا مذهب ابن معين مروي عن ابن معين، وهكذا. الشاهد كل ما قيل فيه إنه أصح الأسانيد من العلماء المعتبرين نص عليه الأئمة المعتبرون، فهذا في الدرجة العليا، هذا في الدرجة العليا من الصحيح، في مقدمة الصحيح. وقس على هذا بقية المراتب. فالمصنف رحمه الله تعالى جاء بعد ذلك بالكلام الذي سمعناه، أن البخاري أقدم ثم بعده مسلم، لأنه أخف منه في الشرط، البخاري أشد في هذه الناحية، ناحية صفات الرجال عند البخاري أقوى منها عند مسلم رحمه الله تعالى، فهذا مقدم، فذاك بالنسبة للأسانيد، وهذا بالنسبة إيش الآن للكتب الذي نظرنا إليه في الصحة الأول، بالنسبة إلى أحد الأسانيد، مالك عن نافع عن ابن عمر، نعم، الزهري عن سالم عن أبيه، عبيدة السلماني عن ابن سيرين عن علي، إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، هذا لأحد في الأسانيد، أليس كذلك؟ هكذا ولا لا؟ نعم، هذا قيل فيها صح الأسانيد، صح الأسانيد، أصح الأسانيد، هذا بالنظر إلى أحد الأسانيد، لكن بالنظر إلى مجموع الكتب انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى كتاب البخاري ثم مسلم إلى آخره. فإذا الرتب الصحيح هكذا كما ذكر، فهذه التي يقول فيها العلماء رتب الصحيح، رتب الصحيح هكذا: أولا المتفق عليه، أولا المتفق عليه، يعني ما رواه الشيخان البخاري ومسلم، تمام، ثم ما رواه من؟ لا، ما اتفق عليه الشيخان أولا، ثم ما رواه البخاري، ثم ما رواه مسلم، يعني الرواية غير أن تقول على شرطه، فإنك قد تقول أنت على شرطه وأنا أقول على شرطه، يأتي آخر يخالفنا، لكن حينما يكون أخرجه هو هذا يقطع، أليس كذلك؟ يقطع النزاع، هكذا ولا لا؟ فإذا أولا ما اتفق عليه الشيخان، ثانيا ما أخرجه البخاري، ثالثا ما أخرجه مسلم، ثم بعد ذلك ما كان على شرطهما، تمام؟ هذه ثلاثة أربعة، ثم بعد ذلك ما كان على شرط البخاري، هذه خمسة، ثم بعد ذلك ما كان على شرط مسلم، هذه ستة، ثم جاء بعد ذلك في الأخير ما جمع شرط الصحيح على غير ما عند الشيخين البخاري ومسلم، يعني ما كان صحيحا على شرط غيرهما، ما كان صحيحا على شرط غيرهما، هذه كم؟ سبعة، هذه سبعة، فهذه سبع مراتب للصحيح. هناك غير ذلك لكن هذا هو المشهور، هناك غير ذلك لكن هذا هو المشهور، والمقام لا يحتمل للبسط، فإنك إذا أردت أن تبسط يأخذ عليك وقتا كثيرا، لكن هذا هو المشهور. نعم، هذا كله في الصحيح. إذن عندنا الصحيح لذاته، الصحيح لغيره، عندنا الصحيح وتفاوت مراتبه، وأنه ينظر فيه بالنسبة إلى أسانيد معينة مفردة أحد الأسانيد، وينظر فيه بالنسبة إلى كتب أو شرط، فما كان بالنسبة إلى النظر أو بالنسبة إلى النظر إلى أسانيد معينة الذي سمعتم، مالك عن نافع بن عمر، الزهري عن سالم عن ابن عمر، مالك عن نافع عن ابن عمر هذا واحد، الزهري عن سالم عن ابن عمر هذا اثنين، عبيدة السلماني عن ابن سيرين عن علي ثلاثة، إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود أربعة، وقل بعد ذلك أيضا مما قيل فيه أصح الأسانيد، هذا من أشهر ما يذكره العلماء، هذه الأنواع أو هذه الأسانيد الأربعة من أشهر ما يذكره العلماء، وأشهر هذه الأربعة على الإطلاق مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا بالنظر إلى أسانيد معينة إلى أحد الأسانيد، هذا الإسناد قيل فيه إنه أصح الأسانيد فهو في المرتبة العليا، مالك عن نافع عن ابن عمر نعم قيل فيها صح الأسانيد، وهذا هو أشهر ما في هذا الباب، أشهر ما في هذا الباب، يعني باب ما قيل فيه أصح الأسانيد. نعم، إذا دخلت في الخوض فيه، وإلا الراجح يعني كما قال في النظم يعني وصححوا إمساكنا على سند بأنه أصح مطلقا، وقد خاض به قوم فقيل مالك عن نافع فيما رواه الناس إلى آخره، فالشاهد المقصد أنك إذا خضت في هذا الفن، فن الترجيح والاختيار أن هذا صح الأسانيد هذا صح الأسانيد، فأعلاها وأشهرها مالك عن نافع بن عمر، ومنهم من قال بالبقية وفي بقية أخرى ليس هذا محلها، فأشهرها على الإطلاق مالك عن نافع عن ابن عمر، ثم الزهري عن سالم عن ابن عمر، ثم عبيدة السلماني عن ابن سيرين عن علي رضي الله عنه، ثم إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، هذه أربعة أسانيد، أربع طرق قيل في كل واحد منها أنها صح الأسانيد، وبينا لكم من قال أو بعض من قال بمثل هذا، فهذا بالنسبة إلى أحد الأسانيد فيقال فيه أنه صحيح، وهذه المرتبة العليا، ما قيل في إسناد منها بعينه أنه أصح الأسانيد مطلقا هذا لا شك أنه في المرتبة العليا، فإذا نظرت إلى غير الآحاد أحد الأسانيد وجئت إلى الكتب والشروط فإنك تقول هذا الذي ذكرنا، ما اتفق عليه الشيخان، ما أخرجه البخاري، ما أخرجه مسلم، ما كان على شرط الاثنين، نعم، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم، ثم ما جمع شروط الصحة على شرط غيرهما، فهذه سبعة في مراتب الصحيح وهي متفاوتة، وقد أوصلها بعضهم إلى أكثر من ذلك، ونكتفي بهذا. نعم، نعم، يعني التعريف الذي سبق معنا في الصحيح ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل وسلم من الشذوذ والعلة القادحة. هذه من الشروط الخمسة، أليس كذلك؟ طيب، هذه الشروط الخمسة كلها متوافرة، إلا أنه تخلف عندنا الشرط الثاني، ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل، سلم من الشذوذ وسلم من العلة القادحة. فالأول ما رواه عدل موجود، الثاني تام الضبط، تخلف تمام الضبط إلى خفة الضبط، فإن خف الضبط فالحسن لذاته، فالحسن لذاته. ولم يعرفه، لما؟ لأنه فقط الخلاف في هذه القضية، في هذا الشرط، تخلف هذا الشرط وهو تمام الضبط، نزل إلى خفة الضبط، يعني كرواية الصدوق، كرواية الصدوق، يعني الصدوق خفيف الضبط لكنه ليس ضعيف الضبط، فيقال في إسناده فيقال في إسناده مثلا محمد بن عمرو بن علقمة، نعم، وهو صدوق. قال في إسناده محمد بن إسحاق هو صدوق، يقال في إسناده محمد بن عجلان هو صدوق، وهكذا في إسناده عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، إسناد عمرو بن شعيب، عمرو بن شعيب صدوق، نعم، وهكذا. فهذا خف ضبطه، فإذا الأول عدل موجود، العدالة في هؤلاء، ثم تام الضبط، هذا تخلف فهو هذا خفيف الضبط، ثم بسند متصل موجود، نعم، سلم من الشذوذ ومن العلة القادحة، هذا موجود، فما تخلف عندنا إلا إيش؟ تمام الضبط، صار عندنا إيش؟ خفيف الضبط. فتوافرت هذه الأربعة وتخلف الثاني منها، من هذه الخمسة، ألا وهو تمام الضبط إلى خفة الضبط، هذا هو الحسن لذاته، هذا هو الحسن لذاته، نعم. يصحح لغيره، وقد تقدم معنا ضم الصحيح لغيره مع الصحيح لذاته، تكلمنا عليه في حينه، نعم. فإن جمع فبالتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار إسنادين. فإن جمع، يعني جمع بين الصحة والحسن، إن جمع يعني جمع بين الصحة والحسن، فقيل حسن صحيح، هذا معنى قوله، قال بكثرة الطرق يصحح، وتكلمنا عليه أن الحسن لذاته يصبح صحيحا لغيره، لماذا؟ للذي تقدم، لوروده من عدة طرق، حسن لذاته وحسن لذاته وحسن لذاته، خفة الضبط التي نخشاها في هذا بمفرده انجبر، فصار صحيحا لغيره، صحيحا لغيره، وتكلمنا عليه في حينه. جاءنا بعد ذلك الحسن لذاته، وهذا موطنه وتكلمنا عليه. قال فإن جمعا، يعني وصف الصحة ووصف الحسن، إن جمعا يعني وصف الصحة ووصف الحسن، إذا اجتمعا في كلام فقيل حسن صحيح، قيل حسن صحيح. يقول الحافظ رحمه الله إن جمعا، يعني وصفنا لحديث ما بأنه حسن وصحيح، فنقول حسن صحيح، فهذا الجمع له سبب. لماذا قلنا حسن صحيح؟ قال له واحد من سببين، له واحد من سببين، جمعنا لهذه الكلمة وهي قولنا حسن صحيح، هذا حديث حسن صحيح، ما يمر بنا رواه الترمذي وقال حسن صحيح، نسمع حتى في الإذاعة ونحن نمشي في السيارة إذاعة القرآن الكريم، نسمع رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح، فهذا معنى قول المصنف رحمه الله فإن جمعا، يعني جمعا هذان الوصفان، جمع الوصف بالصحة والوصف بالحسن. لماذا يجمع؟ قال يجمع لسبب من سببين، إما للتردد في النقل، في الناقل، في الناقل، تردد في الناقل، يعني أنت ترى أنه اجتمعت فيه الصفات الصحيح فتقول هذا حديث صحيح، تمام؟ أنا أرى أنه لم تجتمع فيه صفات الصحة، وإنما أرى أنه إيش؟ حسن، أرى أنه إيش؟ حسن، فحينما أنت تقول صحيح وأنا أقول حسن، يأتي آخر فيقول حسن صحيح، حسن صحيح. ليش قال حسن صحيح؟ قال للتردد الحاصل في الناقد، يعني بعضهم يرى أنه إيش ممن يصحح حديثه فيقول هذا حديثه صحيح، وبعضهم يرى أن حديثه لا يصحح وإنما يكون إيش حسنا فيقول هذا حديثه حسن. فلما اختلف الاجتهاد في الراوي من العلماء، وأحيانا قد يكون من عالم واحد، أحيانا يكون من عالم واحد، تارة يظهر له أنه صحيح الحديث ثم ظهر له مرة أخرى أنه حسن الحديث، نعم، وقد يجتمع في الإنسان الواحد الصحة والحسن، فيأتي مثلا في هذا العالم من شيوخه هو مضعف خفيف الضبط من الطبقة الثانية مثلا أو الثالثة من طلابه، ما هو من المتقنين في هذا الشيخ بعينه، ولكن في الشيخ الفلاني في الطبقة الأولى، فإذا وردنا حديثه من طريق الشيخ الفلاني الذي هو من الطبقة الأولى من طلبته وتلاميذه صححنا حديثه عن ذاك، وإذا وردنا عن هذا حسننا حديثه، صح ولا لا؟ فهذا يختلف في الراوي الواحد اجتهاد الشخص الواحد. فأما من من من أشخاص من المجتهدين فالأمر فيه أظهر، أنت تخالفني فيه ترى أنه حسن وأنا أخالفك أرى أنه صحيح، الأمر في هذا أظهر وأظهر لا إشكال. فإذا تردد الاجتهاد واختلف الاجتهاد من المجتهد أو من المجتهدين في الواحد الناقل هل اجتمعت فيه شروط الصحة فيكون ممن يصحح حديثه، أو لم تجتمع فيه شروط الصحة وقصر في هذا الجانب فيكون ممن يحسن حديثه، هذا يقال فيه إيش حسن صحيح. وكأنك بهذا تقول حسن أو صحيح، حسن أو صحيح، فأنت متردد، ممكن أن يكون حسن وممكن أن يكون صحيح. فهذا حيث حصل التفرد، حيث حصل التفرد بمعنى ما يكون إلا من هذا الطريق. إذا كان من هذا الطريق واختلف الاجتهاد في الراوي فهذا هو بسبب التردد، هذا السبب الأول. واضح إخوتي؟ قد أكون أوصلته إليكم أو ما أوصلته؟ واضح؟ خلص ترددنا، هل هو ممن يصحح له أو ممن يحسن له؟ هذا باعتبار إذا كان الطريق واحدا، الراوي واحد، اختلاف في الراوي، هذا واضح. السبب الثاني إذا لم يكن تفرد، يعني ما كان إلا هذا الإسناد فقط، السبب الثاني لا ما فيه تفرد، وإنما هناك إسنادان، هناك لهذا الحديث إسنادان، إسناد حسن وإسناد صحيح، يعني جاء هذا الحديث بإسنادين، إسناد صحيح وإسناد حسن. فأنت بدل أن تقول هذا حديث حسن وهذا حديث صحيح قلت حسن صحيح، يعني حسن باعتبار طريق وصحيح باعتبار طريق أخرى، نعم، فحذفت واو الجمع، إذا كان باعتبار إسنادين حذفت واو الجمع، إذا كان باعتبار إسناد واحد حذفت أو التردد، أنت تقول في الأولى حسن أو صحيح، صح ولا لا؟ الثانية تقول هو حسن وهو صحيح، فالأول حذفت فيه أو التي للتردد، بدل أن تقول حسن أو صحيح قلت حسن صحيح، والثاني باعتبار الإسنادين بدل أن تقول حسن وصحيح حذفت واو العطف، واضح؟ هذا هو. هات وزيادة راويهما مقبولة، نعم، ما لم تقع لمن هو أوثق، زيادة راويهما يعني راوي الصحيح وراوي الحسن مقبولة، مقبولة. هنا أراد بالقبول الاحتجاج، أراد بالقبول إيش الاحتجاج، يعني زيادة راوي الصحيح يحتج بها وزيادة راوي الحديث الحسن يحتج بها، بشرط ما لم تقع منافية، زيادة رواية راوي الصحيح وزيادة راوي الحسن مقبولة ما لم تقع منافية، وهذا يدلنا على أن الزيادة إما أن تكون منافية وإما أن تكون غير منافية. وهذا مبحث زيادة الثقات، هذا المبحث يسمى في المصطلح زيادة الثقات أو زيادات الثقات، هذا المبحث يسمى في المصطلح زيادات الثقات، مبحث إيش؟ زيادات الثقات. وعبر المصنف هنا بقوله مقبولة، يعني زيادة المقبولين مقبولة، المقبولين في الاحتجاج بهم وهم رواة الصحيح ورواة الحسن، أليس كذلك؟ مقبولة ما لم تقع منافية. إذن الزيادة ممن يحتج بحديثه ويقبل حديثه حكمها حكم حديثه القبول. الزيادة التي ترد علينا من الراوي المقبول الذي يحتج بحديثه حكمها حكم حديثه، يعني مقبولة ومحتج بها بشرط أن لا تقع منافية. إذن فالزيادة عندنا تكون على نوعين، الزيادة عندنا من الذين تقبل روايتهم وهما رواة الصحيح ورواة الحسن على قسمين، إما أن تكون الزيادة منافية وإما أن لا تكون منافية. فإما أن تكون الزيادة منافية لرواية من لم يذكرها، يعني روى هذا الحديث طائفة ولم يذكروا هذه الزيادة، نعم، فأنت تنظر في هذه الزيادة التي تفرد بها هذا المقبول وهو إما راوي الصحيح وإما راوي الحسن، فإذا نظرت وأمعنت النظر فوجدت أن هذه الزيادة التي زادها هذا المحتج به لا تنافي رواية من لم يذكرها، يعني ممن روى هذا الحديث ولم يذكر هذه الزيادة، فإذا أنت أضفت هذه الزيادة لا تعارض الحديث، لا تنافي الحديث الثاني، فهذه مقبولة، هذه إيش؟ مقبولة. وإما أن تنظر فترى أن هذه الزيادة التي رواها هذا المقبول في حديثه وهو راوي الصحيح أو راوي الحسن، نعم، راوي الصحيح أو راوي الحسن، فالتعبير بالمقبول أولى، لأن حينما نقول رواية الثقة المنافية لمن هو أوثق منه، يعني حينئذ فأننا نخرج الحسن، فالأحسن رواية المقبول في هذا الباب، فيشمل راوي الصحيح ويشمل راوي الحسن، إذ كلاهما يحتج به، ولهذا قال راويهما، زيادة راويهما، ونحن قلنا الحسن الذي خف فيه ضبط صاحبه. فإذا روى هذا الراوي المقبول عندنا الذي هو راوي الصحيح أو راوي الحسن هذه الزيادة، ولكن هذه الزيادة فيها إيش؟ فيها منافاة لرواية من روى هذا الحديث ولم يذكرها، فأنت حينما تنظر هذا الزائد الذي تفرد به هذا المقبول منافي لما رواه غيره، فلا تستطيع الجمع، فحينئذ تكون إيش؟ مردودة. وهذا الفن كما قلت لكم، يعني هذا المبحث، مبحث زيادات الثقات، فن لطيف في علم المصطلح، هذا المبحث مبحث زيادات الثقات فن لطيف في علم المصطلح، ينبغي الاعتناء به، وقد اشتهر بذلك يعني طائفة من علماء الحديث والفقه، الجامعين بين الحديث والفقه، فقهاء المحدثين اشتهروا بذلك، فمن هؤلاء أبو بكر عبد الله بن محمد النيسابوري رحمه الله تعالى، أبو بكر النيسابوري، وأبو الوليد حسان بن محمد القرشي هؤلاء اشتهروا بالاطلاع في هذا الجانب، وهذا مفيد جدا، إذ الحكم على المنافاة وغير المنافاة يحتاج إلى ركنين عند الحاكم، يحتاج إلى ركنين عند الحاكم: الأول أن يكون محدثا مطلعا على الروايات، والثاني أن يكون فقيها عارفا بما ينافي وما لا ينافي. فإن قلة الفقه قد يتوهم معها الإنسان أن هذه الرواية منافية، والحق أنها ليست منافية. وكذلك يعني قلة الاطلاع على المرويات قد يكون بسببه الحكم بالقبول ولا يعرف الرواية المنافية لها، فيحصل هناك قصور. فإذا الرواية الزائدة من المقبول وهما راوي الصحيح وراوي الحسن، إما أن تكون منافية، إما أن تكون غير منافية، إما أن تكون منافية. فإن كانت غير منافية فهذه هي المقبولة، غير منافية لرواية من هو أوثق أو أولى بالقبول منه، وإنما جاءت موافقة فهذه مقبولة كأنها حديث مستقل. وأما إذا كانت منافية فإنها مردودة، فإنها مردودة، وهذا الذي عليه علماء الحديث جمهور المحدثين ذهبوا إلى ردها وقبلوا ما يعارضها وهو الراجح الذي هو أولى بالقبول، إما بالإتقان الكثير وإما بالعدد الكثير. إذن هذا يجرنا إلى تعريف هذا الباب، إلى تعريف في هذا الباب. زيادة الثقة ما هي؟ هي إيش؟ رواية المقبول، نعم، المخالف لمن، المخالف لمن هو أولى منه، رواية المقبول المخالفة لمن هو أولى منه. فحينئذ هذه الرواية المخالفة تكون مردودة ضعيفة، تكون مردودة ضعيفة، ضعفها للشذوذ، وإن كان صاحبها مقبول. الضعف هنا جاء بسبب إيش؟ الشذوذ. صاحبها مقبول فهي ضعيفة للشذوذ، والشذوذ يا معشر الإخوة والأبناء محله أحاديث الثقات. أحاديث الثقات هي التي يأتي الإنسان ويبحث فيها في الشذوذ. أما الضعفاء فنحن ما نتعب أنفسنا في مروياتهم، لأن الضعيف ضعيف، الضعيف ضعيف ما يتعب الإنسان نفسه. لكن هذا المقبول هو الذي يشكل علينا، إذ الأصل قبول روايته، جاءت هنا هل هي هنا مقبولة أو غير مقبولة؟ نقول بهذا التفصيل. نعم، سيأتينا تكملة. نعم، نعم، نعم، نعم، لا، و و و ومع هذا جميل جدا، أعاذنا الله وإياكم من النكارة دائما. نعم، يقول: فإن خولف بأرجح، يعني هذا المقبول الراوي المقبول إن خولف بأرجح، ألم يقول وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق؟ ها؟ أوثق؟ قال: فإن خولف، يعني هذا المقبول إن خولف بأرجح منه، هناك من هو أولى منه حفظا وإتقانا أو أكثر عددا، فالراجح هو المحفوظ، الراجح هو المحفوظ، يعني حديث الكثرة الذي هو على خلاف ما تفرد به هذا المقبول، أو حديث الأوثق الذي هو أقوى من هذا المقبول، نعم، هذا هو الراجح ويسمى إيش؟ المحفوظ. هذا هو الراجح ويسمى حديثه إيش؟ يسمى حديثه المحفوظ، يسمى حديثه إيش؟ المحفوظ. يعني هذا الذي عليه المعول، هذا الذي عليه العمل، إما لأن أكثر الرواة عليه الثقات، أو أن هذا الذي خالفه دونه وهو دونه جاء بما ينكر عليه، فالعمل على رواية الأوثق، العمل على رواية الأوثق. فلو خالف الصدوق في هذا تام الضبط المتقن الثبت وجاءت زيادته منافية في الرواية هذه، فإننا نحن نقول هذا غير محفوظ، المحفوظ رواية فلان، وهذا المقابل يكون إيش؟ الشاذ. المقابل يكون إيش؟ الشاذ. إذن فالشذوذ أبنائي وإخوتي، الشذوذ محله أحاديث الثقات أو أحاديث المقبولين أحسن، نريد بالمقبولين ما يعم الحسن والصحيح، يعم حديث الصحيح والحسن. فإذا كان هذا المخالف ثقة أو مقبول حسن الحديث لمن هو أولى منه فهذا هو الشاذ، والمقابل له يسمى إيش؟ المحفوظ. نقول المحفوظ عندنا حديث فلان، وأما فلان فحديثه شاذ. واضح؟ نعم. فإذا كان المخالف ضعيفا، إذا كان المخالف ضعيفا والمخالف الذي خولف ثقة، نعم، أو المخالف حسن الحديث صدوق والمخالف ضعيف، المخالف فاعل ضعيف، والمخالف اسم مفعول حسن صدوق حسن الحديث، فنحن حينئذ نرجح من؟ رواية الصدوق ورواية الثقة، ولا نرجح رواية الضعيف؟ نرجح رواية الصدوق. فرواية الصدوق أو رواية الثقة، نعم، تكون عندنا راجحة، هذه تسمى المعروف، المعروف تسمى إيش؟ المعروف. المعروف رواية فلان لهذا الحديث كيت وكيت وكيت، يخالفه هذا الضعيف تسمى منكرة، روايته كانت منكرة. إذن فالمخالفة إن كانت مع الوثاق مع القبول فالمخالف الشاذ، والمخالف روايته تسمى المحفوظة، رواية المخالف تسمى المحفوظة، والمخالف الذي خالف وهو في الأصل إذا لم يخالف مقبول الحديث صدوق أو ثقة تكون روايته إيش؟ الشاذة. أما إذا كان المخالف ضعيفا ويخالف مقبولا صدوقا أو ثقة فالمخالف روايته منكرة، لأنه ضعيف، المخالف اسم فاعل ضعيف روايته منكرة، والمخالف بفتح اللام اسم مفعول روايته هي المحفوظة عندنا تسمى في هذا الباب المعروف. وعند هذا نقف، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خلاص ما عاد في قراءة، يكفي هذا. طيب نعم، إذا نعطي لا الأسئلة نأخذ قليلا منها. أنا عندي والرأي لكم وأنا بين يديكم، أنتم تحكمون، فإنه يحكم في هذا الباب بكم. إن شئتم نستمر في النخبة استمرينا فيها لأننا نطمع أن ننهيها، نعم، فلا يأتي معها ما يزعمها، نعم، فنلحق الفرائض بأهلها فما بقي، فلأولى رجل ذكر، إذا بقي من الوقت أخذنا، ما بقي من الوقت الأحسن أن نتم كتاب دخلناه. لا أبدا، إن شاء الله صحتي مع العلم تنشط بإذن الله، بإذن الله. نعم، هو حياة القلوب العلم، نعم، فنحن نستمر الوجبتين كلها في هذا إن شاء الله، وعلى هذا إن شاء الله بإذن الله تعالى أن نأمل أن نمشي نكمل إن شاء الله إلى ست بعدين نتوقف بحول الله وقوته. طيب فين السؤالات؟ موجودة. طيب اقرأ علي. اتفقنا على هذا؟ خلاص؟ نعم. السنن بعد العشاء ما في وقت، خصوصا أنا بعد الفجر آتي بين المغرب والعشاء، يأتيكم الشيخ محمد بن رمزان، فالتنويع طيب بين المدرسين. نعم. طيب ذكرتم أن المشهور ما رواه أكثر من لا أنا أنتقل هنا. نعم. ذكرتم أن المشهور ما رواه أكثر من اثنين ولم يصل إلى حد التواتر، ما هو حد التواتر وفقكم الله؟ حد التواتر ما أفاد العلم من غير نظر إلى الطرق وحصرتها بعدد وحصرها بعدد معين كما ذكرنا، ولكن بكثرته يجد الإنسان نفسه مضطرا إلى قبول هذا، مثل حديث من كذب عليه متعمدا مثلنا به، هل عند أحد شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله؟ العام يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، وهو لا يحسن يكتب سوداء في بيضاء، فضلا عن أن يعلم العلم، يعرف أن هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فهل علمه به توقف على النظر والاستدلال ولا على الضرورة التي يجدها في نفسه لكثرة ما هو مذكور ومروي عند المسلمين؟ هكذا ولا لا؟ هذا هو. نعم. طيب يا أخوان، نتفق على شيء يعني على وتيرة واحدة والشك بيننا، الأولى أن نأتي بالأسئلة المتعلقة بالدرس نفسه ومن ثم ننتقل إلى الأسئلة الفقهية، هكذا يا شيخ؟ لا بأس. طيب. لكن إذا كان هناك سؤال فقهي وفيه فائدة أو هناك ضرورة تدعو إليه فيقدم. نعم. طيب، هذا سؤال عبر الشبكة من ليبيا، ما الذي يقدم إذا تعارض الجرح مع التعديل؟ القاعدة في هذا عند العلماء أن الجرح مقدم، لأن مع قائله زيادة علم، ما لم تقم قرينة تصرفه. مثال ذلك قالوا كأن يكون الجرح ليس بجارح، أو من جرح بينه وبين المجروح أمور خاصة فهذا ينظر فيه، فإذا وجد ما يوجب توقفنا في قبول جرحه توقفنا، وإلا فالأصل قبوله. نعم نعم نعم نعم. أحسن الله عليك، أسأل عن حديث لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، هل هو صحيح أم ضعيف؟ هذا الحديث ضعيف، وإن صححه بعض العلماء، إلا أنه عندي حديث منكر، ذلك أن النكارة في بدنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على بعض أزواجه كما في صحيح البخاري فوجدها صائمة يوم الجمعة، أظنها ميمونة، فقال لها أصمت ماذا؟ قالت إني صائمة، قال أصمت أمس يعني الخميس؟ قالت لا، قال أفتصومين غدا؟ قالت لا، قال فأفطري إذن. فهذا في النهي عن صوم يوم الجمعة بمفرده، وهو في الصحيح، أليس كذلك؟ قلوا إن كان ولا بد، قلوا إن كان كما تقول. هذا في النهي عن إفراد يوم الجمعة بصوم في الصحيح، فقوله عليه الصلاة والسلام لها أتصومين غدا يعني تضمين إليه يوم غدا، ما هو؟ والسؤال في صيام تطوع ولا في واجب؟ صيام تطوع. قالت لا، قال فلا. الحديث هذا يقول إلا فيما افترض عليكم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول تصومين غدا يعني تطوعا، قالت لا، فهذا مخالف لما هو أصح منه، حديث منكر منكر. نعم. أحسن الله عليك، هل صحيح قد يكون لقية بدون سماع؟ نعم، قد يلقاه ولم يسمع منه، وسيأتينا إن شاء الله تعالى، ونحن نطلب أخانا هذا أن يتم معنا إن شاء الله قريبا، يأتينا في أنواع الانقطاع في المرسل والمدلس، يأتينا في المرسل الخفي ويأتينا في التدليس. نعم، يكون هناك لقي ولا يكون سمع، ويكون هناك لقي وسمع. نعم، ولقي وسماع، وفي هذه المسألة بالذات أو هذا الحديث عدم سماع، سيأتينا هذا كله إن شاء الله. حفظك الله، هل صحيح أن الحافظ ألف النقطة وهو مسافر؟ لأن بعض الدراسات تنفي ذلك، أفيدون مأجورين؟ لا أعلم. انتقد بعض أهل العلم تعريف الحسن ما خط ضبطه، وذلك لعدم معرفة مقدار هذا الضبط. هذا كلام قد قيل وهو موجود في بعض الكتب عن بعض العلماء، ولكن ما كل ما قاله العالم الفلاني أو العالم الفلاني محل قبول دائما ينظر فيه، وهذا قد أشار إليه الذهبي في في الموقظة وغيرها من تعاليقه رحمه الله في أثناء كتبه، ولكن العبرة هو بما حرره الحافظ رحمه الله. نعم. يقول السائل: إذا أراد طالب العلم من إذا أراد طالب العلم من إذا أراد طالب العلم من إكمال ما تعلمه في هذه الدورة من نخبة الفكر، فبأي شرح توصون به لإكمال نخبة الفكر؟ قد شرحها مصنفها ولله الحمد، وشرحه عليها أحسن الشروح على الإطلاق، إذ الذي يبني الدار أدرى بها من غيره، فهو الذي متن وهو الذي شرح. وإن شئت أن تنظر في التعليقات على الشروح على الشرح من الحواشي، فالشروح كثيرة، الحواشي كثيرة وهي موجودة، كاليواقيت والدور المناوي وكشرح نخبة الفكر الذي هو نزهة النظر لملا علي القاري وغيره، لك أن ترجع إليها. وكلها حواشي، يعني إنما هي أمور قليلة وخفيفة جدا. أما الشرح فقد أتقنه مؤلف النخبة رحمه الله تعالى، فنخبته منتخبة ونزهته محل نزهة رحمه الله. نعم. هذا سؤال عبر شبكة من المغرب: هل الزوجة الثانية لها نفس حقوق الأولى قبل إعلان نكاحها؟ كيف؟ هل الزوجة الثانية لها نفس حقوق الأولى قبل إعلان نكاحها؟ قبل مخطوبة يعني. ما أدري، أنا ما أعرف هذا السؤال ولا أجيب عليه حتى يبين هو. يبين السائل سواء كان رجلا أو امرأة السائل. نعم. ما هذا سؤال عبر الشبكة أيضا: ما حكم الدم الذي ينزل من المرأة كل شهر طيلة مدة الحمل بشكل شهري؟ طيلة مدة الحمل، طيلة مدة الحمل. الأصل أن المرأة إذا حملت ارتفع حيضها، لأنه يستحيل بأمر الله إلى غذاء للجنين، وقد تحيض الحامل وهذا نادر، لكن قد تحيض، فإذا رأت حيضها الذي تعرفه كفت عن الصلاة والصيام وحرم على زوجه جماعها. أما هذه الصورة التي تذكرها المرأة فهذا دم فساد، ظاهره دم فساد لا عبرة به، فعليها أن تقوم بعبادتها. نعم. من صلاة وصيام ويطأها زوجها، نعم، في هذا، وتترتب بقية الأحكام عليه. نعم. هذا سالم أيضا يقول: أحسن الله إليك، إذا كان راوي الزيادة أوثق ممن خالف فهل تقبل روايته؟ نحن قلنا زوادة راويهما مقبولة ما لم تقع مخالفة، فإذا كان راوي هذه الزيادة موثوق فالحكم له، فالحكم له. نعم. هذا سائل عن درس الفجر: إذا قلنا بعدم وجود المجاز فماذا نطلق على الأمثلة التي ذكرناها؟ أي أمثلة؟ ها سيأتينا إن شاء الله، فأنت تصبر علينا حتى ندخل القرية إن شاء الله. نعم، لأننا لا نزال في الطريق بإذن الله. ما الحد الفاصل بين المتواتر والمشهور، أي ما هو العدد الأخير؟ هذا سبق الجواب عليه في الأول. هل هناك عدد معين للحديث التي نحكم عليها بأنها حسن لذاته لتصبح بمجموعها صحيحة لغيرها؟ ما أعلم هذا، ولا أعلم أن أحدا جمع هذا، هذا كثير جدا ويصعب. المقصود تطبيق المثال، هذا الحديث ينطبق في هذا التعريف، هذا الحديث ينطبق في هذا التعريف. نعم. سؤال عبر الشبكة: في الحديث ما بين المشرق والمغرب قبلة، فهل على من يعرف اتجاه القبلة وقد انحرف مسجده عن الاتجاه المضبوط ضرورة تعديل الاتجاه، أم يقع على اتجاه المسجد في الصلاة عمل بهذا الحديث؟ لا، إذا علم أن المسجد منحرف عن القبلة وجب عليه أن يستقبل القبلة، يستقبل القبلة من لها اهتدى، وتائه عليه أن يجتهد. نعم. أحسن الله إليك، هل ينتقل الحديث الحسن لغيره بكثرة الطرق إلى الصحيح لغيره؟ كيف؟ يقول هل ينتقل الحديث الحسن لغيره بكثرة الطرق إلى الصحيح لغيره؟ لا، الحسن لغيره هو الحسن لغيره، إذا كثرت طرقه كلها لا تخلو من ضعيف، سيأتينا إن شاء الله تعالى يعني الكلام عليه، كلها لا تخلو من ضعيف، هذا حسن لغيره. نعم. سائلا عبر الشبكة يقول ما حكم العتيرة في الإسلام؟ هذه مبنية على صحة الحديث، والحديث فيه مقال، والذي أرى أنها لا تصح. نعم. يقول السائل أحسن الله إليك ما هو أسهل وأشمل نظم في علم المصطلح؟ والله من أسهل وأشمل المناظيم منظومة السيوطي الألفية، فهي سهلة النظم وفيها زيادات. نعم. ونحن حفظنا منظومة الماتن الأصلي وهو العراقي رحمه الله تعالى، فمنظومة السيوطي سلسة وفيها زيادات ميزها هو، وذلك لأنه رحمه الله أيضا جاء وهناك بناء قبله، فالذي يبني على مثال يسهل عليه التقليد، بل بعض عبارات الحافظ العراقي أخذ الحافظ السيوطي وجعلها في ألفيته وزاد زيادات، فهذا بناء على هذا السؤال الذي اشتمل على هاتين النقطتين أو الركن، اشتمل على هذين الجانبين، جانب السلاسة والسهولة وجانب الشمولية، فالسيوطي لأنه جاء متأخر ونظر فيما قاله من قبله، ومع الاستدراكات التي ذكرها الحافظ وغيره التي حصلت على العراقي ضمنها في ألفيته الموجودة وهي مطبوعة ولله الحمد، فهي سهلة من حيث السهولة في اللفظ، وهي أيضا فيها زيادات من حيث الزيادات والجمع لمقدار لم يأتي ذكره فيما في ألفية العراقي. نعم، هذا من حيث الألفيات، وإذا أراد دون ذلك فمن أعظم المتون التي هي أخطر من هذا وسلسة متن اللؤلؤ المكنون في أحوال الأسانيد والمتون شيخ شيوخنا الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى. نعم. أحسن الله إليك، ما حكم من طلق زوجته وهي حائض، هل يقع الطلاق وهل تحسب طلقة؟ هذه المسألة خلافية بين العلماء، والجمهور على وقوع ذلك وأنها تحسب عليه، والعلم عند الله تبارك وتعالى. نعم. أحسن الله إليك، ما الفرق بين العلة القادحة وغير القادحة؟ القادحة هي التي تؤثر في صحة الحديث، القادحة هي التي تؤثر في صحة الحديث، وأما غير القادحة فلا، لا تؤثر، فحينئذ يبقى الحديث صحيحا، ونحن اشترطنا أن الحديث الصحيح عن الذي يقبل في العمل والاحتجاج به، ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل وسلم من الشذوذ، سلم من العلة القادحة، فإذا تخلف شرط واحد وهو الشرط الخامس هنا فوجدت علة قادحة، فهذا لا يكون إيش صحيحا، لا يكون صحيحا. نعم. أحسن الله إليك، حديث خير القرون قرني لم أجد بهذا اللفظ في الصحاح، مع أن كثيرا من العلماء ذكروا بهذا اللفظ. ماذا يريد؟ لفظ خير القرون قرني، أنا ما أعرف هذا. نعم. هذا سؤال عبر الشبكة، ما هو حكم من يقول إن الأعمال شرط صحة بالنسبة للإيمان ولو من باب المقابلة لقول الأعمال شرط الكمال؟ لا، هذا غلط، لا يطلق هذا ولا يطلق هذا، من الأعمال ما هو شرط صحة ومن الأعمال ما هو شرط كمال، يأتي هذا ويأتي هذا. نعم. هذا السؤال تكرر مرتين وأنا لم أعرف أقرأه لكن سأحاول. يقول بعض خطباء المساجد يلازم في الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم قوله عليه الله صلى عليه الله وسلم، أنا ما فهمت يعني هذه العبارة. نعم. السؤال، هل في هذه اللفظة حصر الصلاة والسلام على الرسول محمد فقط، وهل في ذلك بأس؟ يقول بعض خطباء المساجد في الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم، يلوي لازم في الصلاة على صلى الله عليه وسلم قوله عليه الله صلى وسلم. هذا المفروض أن يلزم اللفظ الذي ورد به النص. قال الله جل وعز: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فنحن نقول: اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد. وإن قال بهذا اللفظ عليه الله صلى وسلم فلا بأس، لا بأس، نعم، لكن الأولى استخدام اللفظ الذي ورد في الشرع. نعم. سلام الله عليك. ما صحة حديث لا تصلوا علي الصلاة البتراء؟ ما أعرف. سؤال عبر الشبكة من الجزائر: ما ضابط التفريق بين الضرورة والحاجة والمصلحة؟ الضرورة فوق الحاجة، أنت تحتاج إلى هذا لكن ليس بضرورة، أما هذا فالضرورة يعني تلح عليك، نعم، تحتاج إلى هذا الثوب لكن لست محتاجا إليه ضرورة، أما هذا الثوب أنت محتاج إليه ضرورة، يعني عندك 2-3، الأول ما أنت محتاج، الثاني يحتاج إليه ضرورة، ما يوجد عنده إلا ثوب واحد انقطع فبقي مضطر يحتاج إلى ما يستر به جسده، هذه ضرورة. نعم. مثال آخر: إنسان عنده جوع لكن يستطيع أن يصبر حتى يصل القرية، يعني فيه قوة. آخر هالك يكاد يطيح ما يستطيع يمشي، فمر كل واحد منهما على ميته، فمن الذي يضطر؟ الثاني، هذا ضرورة. قال الله جل وعلا: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فهذا الآن مضطر ضرورة، لو لم يأكل هلك، فمثل هذا يجوز له الأكل. الأول له حاجة إلى الأكل لكن ليس بضرورة، ليس مضطرا إليها، فنقول لا، عليك أن تصبر حتى تأتي هذه القرية القريبة بعد 40 كيلو، 50 كيلو، 80 كيلو، ولله الحمد فتصيب. أما هذا هو الآن يطيح يموت، فهذا في ضرورة، ذاك في حاجة ولكنه يستطيع أن يصبر. أما المصلحة هذه باب وباب آخر، المصلحة باب وباب آخر، فإن هذه المصلحة التي تراها أنت مصلحة، أولا نحن ننظر فيها هل هي حقيقة مصلحة ولا غير مصلحة، فإذا ثبت أنها مصلحة ينظر فيما يقابلها، فإن كان يفوت مصالح فلا، وإن كانت هذه المصلحة أرجح فنعم. ولهذا يقول في النظم الشيخ السعدي رحمه الله: تعلمون ذلك في القواعد، وإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. نعم. أحسن الله إليك. هناك أشكال حفظكم الله بأنه كيف نأخذ بأحاديث بني إسرائيل التي لا سند لها، وأمرنا أن لا نصدقها ولا نكذبها ولا نأخذ الأحاديث الضعيفة ونرد كلها، وجزاكم الله خيرا. ومن قال لك إن أخذنا بأحاديث بني إسرائيل؟ من التي لا سند لها؟ إذا كنا ما قبلنا أحاديثنا نحن إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم التي لها أسانيد وهي ضعيفة، فكيف سنقبل الأحاديث إلى بني إسرائيل بلا أسانيد؟ من قال هذا؟ أولا أثبت العرش وبعد ذلك ننقش، صح ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. قال حدثوا، ما قال اقبلوا عنهم، قال حدثوا. فنحن باب الإخبار واسع، ومع ذلك قال ولا حرج في هذا. لما؟ لأن الأخبار عن بني إسرائيل واحد من 3: إما أن يكون مما ثبت عندنا في كتابنا صدقه، وإما أن يكون مما لم يثبت عندنا في كتابنا أو في شرعنا صدقه، فالأول ثبت وقبل عندنا لأنه قد جاء في شرعنا ما يدل على ثبوته وصدقه، الثاني غير مقبول لأنه قد جاء في شرعنا ما يدل على عدم ثبوته. نعم. الثالث هو الذي لم يأتي في شرعنا ما يدل على ثبوته ولا عدم ثبوته، فهذا الذي يقال فيه حدثوا عن بني إسرائيل. فنحن أمر يعني أبيح لنا أن نحدث، لكن ما قيل لنا كذبوا ولا قيل لنا اقبلوا أيضا عنهم، بل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فإنكم قد تكذبون بحق وتصدقون بباطل، أليس كذلك؟ فمن قال لك إننا نحن نقبل حديث بني إسرائيل؟ لعلنا نقف على هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.